الجوزية رحمه الله تعالى. وحديث هذه الليلة عن فصل في مبدأ العداوة الواقعة بين المثبتين الموحدين وبين النفاة المعطلين. وقد كان كلام المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضوع فيما تقدم في بيان أسباب هذه العداوة والفاضل الموهمة المجملة وكل ما يتعلق بهذه العداوة فيما تقدم من الكلام. أما حديثه في هذه الليلة في بيان مبدأ هذه العداوة بين أهل الإثبات وأهل التعطيل، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: يا قومي، تدرون العداوة بيننا من أجل ماذا في قديم زماني؟ إنا تحيزنا إلى القرآن والنقل الصحيح مفسر القرآن، وكذا إلى العقل الصريح وفطرة الرحمن قبل تغير الإنسان. هي أربع متلازمات بعضها قد صدقت بعضا على ميزاني، والله ما اجتمعت لديكم هذه أبدا كما أقررتم بلساني. إذ قلتم العقل الصحيح يعارض المنقول من أثر ومن قرآن، فنقدم المعقول ثم نصرف المنقول بالتأويل ذي الألوان، فإذا عجزنا عنه ألقيناه لم نعبى به قصدا إلى الإحسان، إلى آخر ما قال المصنف رحمه الله تعالى. هذه هي القضية الكبرى، وهي مبدأ التسليم لماذا؟ لأي شيء؟ هذا هي نقطة الحقيقة الفصل بين أهل السنة وبين مخالفيهم. فالتسليم لمن؟ والانقياد لمن؟ والاتباع لمن؟ واضح جلي أن من خصائص أهل الإسلام عموما وأهل السنة على وجه الخصوص أن التسليم والانقياد والاتباع إنما هو للوحي المعصوم، لقول الله تعالى ولقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ويستوي في ذلك التسليم للأوامر، وهي الأمور التي أمر الله تعالى بها وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم من سائر العبادات، وكذلك الأخبار، وهو ما أخبرنا الله تعالى به وما أخبرنا عنه الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتنزه عنه سبحانه وتعالى، ومن أمر الغيبيات الأخرى من أمر الآخرة والمعاد والجنة والنار وغير ذلك من الأمور. فالتسليم في الأخبار لا يقل أهمية عن التسليم في الأوامر والنواهي. المعطلة وخاصة المنتسبين للإسلام منهم كالمتكلمين وغيرهم يسلمون للأوامر والنواهي، يسلمون لذلك ويقيمون العبادات من حيث الجملة على اتباع المذاهب واتباع أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يخالفون في موضوع الأخبار، فيجعلون العقل هو المقدم على النقل، وهذه والله هي الداهية وهي الطامة، وهو الطاغوت الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى فيما تقدم، وقد أشار إليه وتكلم فيه كثيرا أيضا رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة، فعده أحد أربعة طواغيت كانت سببا ظاهرا في انحراف كثير من الناس عن اتباع كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: يا قوم، تدرون العداوة بيننا من أجل ماذا في قديم زماني؟ ما هو السبب في هذه العداوة الحاصلة بين أهل الإثبات وبين أهل التعطيل؟ يبين ذلك ويدخل الموضوع ويلج إليه مباشرة، قال: إنا تحيزنا إلى القرآن والنقل الصحيح مفسر القرآن، وكذا إلى العقل الصريح وفطرة الرحمن قبل تغير الإنسان. يقول سبب هذه العداوة أننا تحيزنا، يعني صرنا وانضممنا واتبعنا إلى ماذا؟ إلى هذه الأصول الأربعة التي هي مصادر العقيدة عند أهل السنة والجماعة، وهي مصادر أساسية: كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومصادر مساندة، مصادر ثانوية، مصادر تابعة، وهي العقل السليم والنقل والفطرة المستقيمة التي لم تتلوث ولم تفسد ولم تتغير كما تتغير كثير من فطر الناس بسبب ما حولهم من أجواء ومن مجتمعات ومن غير ذلك من الأمور. يقول إنا تحيزنا إلى القرآن، يعني التحيز وارد ومعروف معناها اللغوي، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، فكأنه استعار هذا اللفظ فقال إنا تحيزنا إلى القرآن، أي انضممنا إلى القرآن ولجأنا إلى القرآن وصرنا إلى القرآن، والنقل الصحيح أي إلى السنة، إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهما يعني مصدر هذه العقيدة ومصدر هذا الدين، وهما سفينة النجاح، من التزم بهما نجا ومن حاد عنهما ضل وغوى وهلك، نسأل الله العافية والسلامة. قال إنا تحيزنا إلى القرآن والنقل الصحيح، وهنا نص على الصحيح لإخراج الأحاديث الضعيفة والموضوعة وغيرها التي لا تثبت ولا يجوز الاعتماد عليها، والنقل الصحيح مفسر القرآن. النقل هو مفسر للقرآن ومبين لمجمله، وهو أقصد السنة، مفسر القرآن مبين لمجمله، وأيضا تأتي بأحكام ليست موجودة في كتاب الله تعالى ولا في القرآن، وإنما الأصل هو فهم كتاب الله تعالى على ما وردت به السنة وعلى ما فهمه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. ولهذا يقول أبو المظفر السمعاني، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نذكر كلام أبو المظفر السمعاني، نقل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، عن فئات تأتي في آخر الزمان تقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه اتبعناه وما لم نجده رددناه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه اتبعناه وما لم نجده تركناه، ألا إني، يقوله صلى الله عليه وسلم، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فهذا يبين منزلة السنة من الدين. وأخبر سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن أصل ومصدر العقيدة الإسلامية هي الوحي المعصوم، الوحي المعصوم بشقيه، بما ورد في كتاب الله تعالى وبما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو المظفر السمعاني فيما معناه، لا لا لا أذكر لفظه بتمامه، لكن فيما معناه يقول يقولون بيننا وبينكم القرآن، يعني هذه دعوة لبعض المبتدعة الذين يطعنون في حجية السنة وفي الاعتماد على السنة، ويقولون بيننا وبينكم القرآن، وكذبوا، لأنهم لو اتبعوا القرآن لاتبعوا السنة. لماذا؟ لأن القرآن قد أمر باتباع السنة، فقال سبحانه وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأمر في غير ما آية باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لو كانوا صادقين بالعمل بالقرآن لاتبعوا السنة، لأن القرآن قد أمر بالسنة أمرا صريحا كما هو ظاهر هذه النصوص. يقول أبو المظفر السمعاني فيما معنى كلامه رحمه الله تعالى، يقولون بيننا وبينكم القرآن، والله ما ابتغينا غير القرآن، ولكننا طلبنا من هو أعلم منا بالقرآن. يقول نحن حينما نقول نحتج بالسنة ونطلب السنة والآثار وفهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عنهم، ليس هذا زهدا في القرآن ولا بعدا عن القرآن ولا يعني استغناء عن القرآن، لا، ولكنما نبحث عن أقوال الذين هم أعلم منا بالقرآن، هم أعلم منا بالقرآن. فخير من فسر القرآن هو نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن، وخير من حمل معنى هذا القرآن وفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم هم الذين شاهدوا التنزيل وحضروه، واختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعلهم صلى الله سبحانه وتعالى هم حواري نبي صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم منا لا شك بالقرآن. فنحن نسأل عن آثارهم ونتبع آثارهم وننظر إلى ما فهموه من هذه النصوص، لأنهم هم أعلم منا بالقرآن، وليس ذلك يعني زهدا في القرآن ولا بعدا في القرآن كما يدعيه بعضهم. أقول إن هذه الشبهة ليست وليدة الساعة وليست من الشبهة الجديدة، إنما هي كانت في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولذلك يشهد لذلك ما ورد أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يحدث بالحديث في لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، فقد قامت امرأة فقالت: إنكم معاشر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثوننا بأحاديث ما ندري ما هي، لا نجدها في القرآن. قال: وماذا؟ قال: إنكم تلعنون الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ولم أجد ذلك في القرآن. قال: وقد قرأت ما بين الدفتين فلم أجد ذلك في القرآن. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. أما قال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذا مما آتانا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال: إنا تحيزنا إلى القرآن والنقل الصحيح مفسر القرآن، وكذا إلى العقل الصريح وفطرة الرحمن قبل تغير الإنسان. هذه كما قلت هي من المصادر الثانوية المساندة صح التعبير والمساعدة، وليست مساعدة حقيقة ولا مساندة، لأن في الكتاب لم الكفاية. يمكن أن يضاف إلى ذلك الإجماع، والإجماع لا يكون إلا على مستند شرعي، لكن القرآن، لكن العقل والفطرة إنما هي مؤيدة لما في القرآن ولما في السنة وتابعة لهما، فإن دلت على ما دل عليه الكتاب والسنة فهذا دليل على صحتها وسلامتها، وإن خالفت ذلك فهذا دليل على خلل فيها وعطل. أما العقل الصريح فإنه لا يعارض أبدا، العقل السليم لا يعارض أبدا الحق من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك الفطرة، لأن الناس فطروا على الحق وفطروا على التوحيد وفطروا على الجبلية السوية، وإنما جاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم كما أخبر بذلك الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي. قال: وكذا إلى العقل الصريح وفطرة الرحمن قبل تغير الإنسان، لأن الفطرة تتغير كما قال صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أي يفسدان هذه الفطرة السوية التي فطر الله الناس عليها. فالبيئة والمؤثرات الداخلية والخارجية لها أثر في إفساد هذه الفطرة، ولذلك نص المصنف رحمه الله تعالى على الفطرة قبل تغير الإنسان، يعني قبل تدخل الإنسان فيها وإفسادها وصرفها عن الحق. ثم قال: هي أربع متلازمات بعضها قد صدقت بعضا على ميزاني، يعني أن المثبتين أخذوا بالوحي وبالعقل الصريح وبالفطرة السليمة. هي أربع: الكتاب والسنة والعقل السليم أو الصريح والفطرة المستقيمة. هي أربع متلازمات بعضها قد صدقت بعضا على ميزاني، لأن الحق لا يعارض بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا البتة، فإن وجد ذلك التعارض أو وجد ذلك التناقض فهذا دليل على أن أحد هذه الأمور ليس على، لم يفهم على معناه الحقيقي، إما العقل أو الفطرة. نعم. قال: والله ما اجتمعت لديكم هذه أبدا كما أقررتم بلسان. قال: هذه الأمور الأربعة تأييدها للحق لم تجتمع إلا لأهل السنة والجماعة، وهذا حق، وذلك لأن الحق لا يعارض بعضه بعضا أبدا ولا يناقض بعضه بعضا. أما أنتم لمخالفتكم للحق أيها المعطلة فلا يمكن أن تجتمع عندكم، ولذلك أنتم تضربون كلام الله بعضه ببعض، وتضربون كلام الله بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وتضربون كلام الله ورسوله بالمعقولات والأقيسة العقلية، وتظنون أنها هي المحكمة والمقدمة على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الفطرة. يقول: والله ما اجتمعت لديكم هذه أبدا كما أقررتم بلسان، يعني باعترافكم أنتم بألسنتكم، إذ قلتم العقل الصحيح يعارض المنقول من أثر ومن قرآن. قلتم وقررتم وجعلتم من القواعد ومن القوانين الملتزمة عندكم أن العقل الصحيح أو العقل الصريح كما في كما تقدم أو السليم، أن العقل يعارض المنقول من أثر ومن قرآن، أي أن العقل السليم الصريح يعارض المنقول من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فأنتم جعلتم هذه حقيقة واقعة، ثم بنيتم على ذلك إنه عند وجود هذا التعارض وهو موجود في زعمكم، فإن المقدم هو العقل وليس النقل، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا هو بيت القصيد، وهذه نقطة سبب العداوة بين أهل الإثبات وبين أهل التعطيل. وكما أسلفنا في أول الحديث إن معنى الإسلام ومعنى التوحيد ومعنى الاستسلام لله عز وجل هو التسليم الكامل لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والانقياد لهما ظاهرا وباطنا. أما الذين عارضوهما بالأدلة بالأقيسة العقلية وبالمعقولات وهي في حقيقتها وهميات، فهؤلاء قد جعلوا لهم مصدرا آخر يتلقون منه العقيدة غير كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل قد جعلوا لهم إلها آخر يستقون منه هذه العقيدة، وطاغوتا آخر يستقون منه هذه العقيدة وهي المعقولات التي يدعونها. يقول: فنقدم، أي أنتم تزعمون ذلك، فنقدم المعقول ثم نصرف المنقول بالتأويل ذي الألوان. في زعمهم التعارض حاصل، وما دام حاصلا فالمقدم هو العقل وليس كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن المحكم هو العقل وليس القرآن والسنة. فنقدم المعقول ثم نصرف المنقول بالتأويل للألوان، وهذا واضح في كتبهم، ليس الدعوة لكنها حقيقة، حينما يقول: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. ورم تنزيها يعني إذا دل العقل على أن هذا النص يدل على تشبيه، فإما أن تؤول هذا النص وإما أن تفوض معناه وتصرفه، يعني يصبح لا قيمة له البتة. وسبق معنا قول المصنف رحمه الله تعالى في أكثر من مكان، حينما قال إنهم يقولون إن الأدلة النقلية من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إنما هي أدلة لفظية لا تفيد يقينا. أدلة لفظية مجرد، يعني يتبرك الناس بتلاوتها وبقراءتها، لا تفيد يقينا، إنما اليقين هو ما أخذ عن طريق المعقولات. وقد رأينا هذا اليقين الذي زعموا أنه يؤديه إليهم المعقولات من الحيرة ومن الشك ومن الاضطراب ومن يعني التنقل من مذهب إلى مذهب ومن طريقة إلى أخرى، كل هذا دليل على أنه لا يمكن أن تطمئن النفس ويحصل الإنسان على اليقين الحق إلا من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول عنهم: فإذا عجزنا عنه ألقيناه لم نعبى به قصدا إلى الإحسان. إذا عجزنا من تأويل القرآن أو ليوافق المعقول، فإننا لم نعبى به قصدا إلى الإحسان، ألقيناه ولم نعبه بذلك ولم نرفع بذلك رأسا. قال: ولكم بذا سلف. يقول: هذه ليست بدعة من القول، لكم سلف في هذه القضية. من هم؟ ولكم بذا سلف لهم تابعتم لما دعوا للأخذ بالقرآن. يقول: أنتم أتباع لغيركم ممن سلف حينما كانوا ينزل القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم. من يعني بهم؟ قال: صدوا، فلما أن أصيبوا أقسموا لمرادنا التوفيق ذي الإحسان أو ذي إحسان. ولقد أصيبوا في قلوبهم وفي تلك العقول بغاية النقصان. يقول: لكم سلف في هذا القول، وهم المنافقون الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فضحهم الله سبحانه وتعالى حينما أنزل إليهم أو أنزل فيهم قرآنا يتلى إلى قيام الساعة، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وما أكثر المنافقين في كل زمان ومكان، فاليوم يدعون إلى التحاكم إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في قضايا في غاية الأهمية، ومع ذلك يأبون ويطلبون أن يتحاكموا إلى غير كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه سنة المنافقين، وهذا ديدن المنافقين، وهذا دين المنافقين في كل زمان ومكان، وهو أمر واضح جلي، نسأل الله العافية والسلامة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: في هذه الآيات أنواع من العبر دالة على ضلال من تحاكم إلى غير الكتاب والسنة، وعلى نفاقه وإن زعم أنه يريد التوفيق بين الأدلة الشرعية وبين ما يسميه هو عقليات من الأمور المأخوذة من بعض الطواغيت من المشركين وأهل الكتاب وما يسميه العصرانيون ومنافق زماننا هذا، إنه من باب التوفيق بين مقتضيات العصر وبين نصوص الكتاب والسنة. ما يسميه المنافق زماننا بأنه توفيق بين مجريات الغرب وما عند الغرب وما عند حقوق الإنسان وغير ذلك من الأمور وما ورد في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه طريقة المنافقين وهذا منهجهم وهذا حكم الله تعالى فيهم. فلا وربك يقسم سبحانه وتعالى بنفسه عز وجل بنفي الإيمان عنهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنفى الله سبحانه وتعالى، بل أقسم سبحانه وتعالى بحكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، بل نفى عمن وجد حرجا في نفسه من حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفى الإيمان عمن لم يسلم بحكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول عنهم ويقول ولكم بذا سلف لهم تابعتم لما دعوا للأخذ بالقرآن صدوا، فلما أن أصيبوا أقسموا لمرادنا توفيق ذي إحسان، ولقد أصيبوا في قلوبهم وفي تلك العقول بغاية النقصان، فأتوا بأقوال إذا حصلتها أسمعت ضحكة هازل مجان، هذا جزاء المعرضين عن الهدى متعوضين زخارف الهذيان. يقول هذه نتيجة المعرضين عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أنهم يأتون بأقوال وبكلام مستهجن يضحك منه حتى المجانين، ضحكة هازل مجاني، والمجان هو من خلط الجد بالهزل، من خلط الجد بالهزل. يقول هذا جزاء المعرضين عن الهدى عن كتاب الله تعالى وعن سنة صلى الله عليه وسلم متعوضين زخارف الهذيان من مثل هذا الكلام. ثم يقول رحمه الله تعالى واضرب لهم مثلا بشيخ القوم إذ يأبى السجود بكبر ذي طغيان، يعيدهم إلى شيخهم الأول الذي علمهم التكبر عن التحاكم إلى أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى الإباء والاستكبار عن الانقياد لأمر الله تعالى سبحانه وتعالى. من هو شيخهم الأول؟ هو إبليس، هو إبليس. يقول واضرب لهم مثلا بشيخ القوم، شيخ القوم هو إبليس، بشيخ القوم إذ يأبى السجود بكبر ذي طغيان ثم ارتضى أن صار قوادا لأرباب الفسوق وكل ذي عصيان. إبليس هو زعيم وشيخ المستكبرين عن الانقياد لأمر الله وأمر أنبيائه ورسله، فهو زعيمهم. نلاحظ ماذا؟ نلاحظ أنه أمر، أنه أبى عن الانقياد لأمر الله عز وجل كما أمره الله سبحانه وتعالى بالسجود لآدم عليه السلام، ثم مع ذلك صار قوادا لأرباب الفسوق وكل ذي عصيان. من وقع في فسق وفي معصية وفي خنا وفي زنا، من هو الذي دله على ذلك؟ من هو القواد له في ذلك؟ أول القوادين هو إبليس عليه السلام، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لما أبى أن يسجد لآدم عليه السلام. وهذا يعني بشيخ القوم بهذه الأبيات أخذها المصنف رحمه الله تعالى واقتبسها فيما نظن والله أعلم، لكنها وافقت ما قاله أبو نواس في هذا الموضوع. يقول عجبت من إبليس في كبره وخبث ما أظهر من نيته، وفي بعض النسخ ومن وفي الذي أظهر من نخوته، تاه على آدم في سجده في سجدة وصار قوادا لذريته، يعني تكبر على آدم في أن يسجد له كما أمر الله سبحانه وتعالى وأصبح قوادا إلى الخنا والزنا في ذريته من بعده. يقول المصنف فاضرب لهم مثلا بشيخ القوم إذ يأبى السجود بكبر ذي الطغيان ثم ارتضى أن صار قوادا لأرباب الفسوق وكل ذي عصيان. ويضرب مثلا آخر لسادتهم والذين شابهوهم، قال وكذاك أهل الشرك قالوا كيف ذا بشر أتى بالوحي والقرآن ثم ارتضوا أن يجعلوا معبودهم من هذه الأحجار والأوثان. يعني المشركون أبوا أن ينقادوا لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وقالوا كيف نقبل كلام بشر؟ ليس معقولا أن الله يكلم بشر ويرسل نبيا رسولا بشرا من عندنا. فهذا يعني في ظاهره أنه تنزيه لله سبحانه وتعالى في أن يحمل كلامه ويبلغه لنا بشر من جنسنا، لكنهم مع أبائهم واستكبارهم للإنقياد لهذا الرسول الكريم الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى، نلاحظ ماذا؟ أنهم يجعلون معبودهم من هذه الأحجار والأوثان، يتركون الإنقياد لعبادة الله عز وجل ويعبدون الأحجار والأوثان، كما قال من هداه الله سبحانه وتعالى وعرف قيمة ذلك: أرب يبول الثعلبان برأسه، لا خير في رب تبول عليه الثعالب. يأبون الإنقياد لطاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته وحده لا شريك له، ويعبدون الأشجار والأحجار والأوثان التي لا تنفع ولا تضر. نعم. يأتي الكلام، هو أول من قاس إبليس، ويأتي الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله. يقول: وكذاك عباد الصليب، يضرب مثالا ثالثا: وكذاك عباد الصليب حموا بتاركهم من النسوان والولدان، وأتوا إلى رب السماوات العلى، جعلوا له ولدا من الذكران، صلى الله عليه وسلم. العباد الصليب يقدسون البطارقة أو كبارهم القسيسين وكبار زعماءهم، ينزهونهم، لاحظوا عبارة ينزهونهم اجعل تحتها خطين، عن معاشرة النساء واتخاذ النساء والولدان. يقول: لأن هذا لا يليق بمقام من وصل إلى هذه المرحلة من التعبد والمنزلة، ويجعلون ذلك لله سبحانه وتعالى فيقول: وكذاك عباد الصليب حموا بتاركهم، والبتاركة هم البطارقة، جمع بترك أو بطرق، وهو مقدم النصارى، يعني درجة من درجات الدرجات الدينية عندهم، قسيس وبابا وبطرك وهكذا من الدرجات. يقول: حموهم ونزهوهم من النسوان والولدان، وأتوا إلى رب السماوات العلى سبحانه وتعالى، جعلوا له ولدا من الذكران. قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، السماوات الجمادات، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، لماذا يتخذ ولدا؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، سبحانه وتعالى. فانظروا يا أخواني، انظروا إلى هذا المقياس، أنهم ينزهون علماءهم والمقدمين فيهم عن معاشرة النساء واتخاذ الولدان، وينسبون ذلك للواحد الديان سبحانه وتعالى. ثم يضرب مثلا آخر فيقول: وكذلك الجهمي نزه ربه عن عرشه من فوق ذي الأكوان، نزه الله عن العلو سبحانه وتعالى، وصفة العلو صفة كمال لله عز وجل، وهي في حقيقتها هي التنزيه، العلو المطلق لله سبحانه وتعالى، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر سبحانه وتعالى، ينزهونه عن ماذا؟ عن العلو لله سبحانه وتعالى، لكن بما يصفونه، حذرا من ماذا؟ حذرا من الحصر الذي في ظنه أو أن يرى متحيزا بمكانه، ينزهونه عن صفة العلو اللائقة به التي وصف نفسه بها، حذرا من وصفه بأن شيئا من مخلوقاته يحصره أو أن يكون متحيزا في مكان، فأدى بهم ذلك التنزيه الأعوج إلى فأصاره عدما وليس وجوده متحققا في خارج الأذهان. يعني هذا التنزيه في زعمهم أدى إلى وصفه سبحانه وتعالى بالعدم وعدم وجوده في الواقع بالكلية، إنما هو مجرد خيالات ذهنية لا حقيقة لوجوده في الواقع، نسأل الله العافية والسلامة. لكنما قدماؤهم قالوا بأن الذات قد وجدت بكل مكان، جعلوه في الآبار والأنجاس والخانات والخربات والقيعان نسأل الله العافية والسلامة، الذين نزهوه عن العلو سبحانه وتعالى وصفوه بماذا؟ بأنه إما عدم محض لا وجود له، وهذا عند نظارهم نظار الجهمية، وإما أن يكون في كل مكان تعالى الله، ومعنى ذلك ويلزم من ذلك أن يكون في الآبار وفي الأنجاس وفي الخانات أماكن بيع الخمور وفي الخربات وفي القيعان تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فأي الفريقين أحق بالتنزيه؟ الذين وصفوه كما وصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه في العلو عال بائن عن مخلوقاته سبحانه وتعالى، وإلا الذين قالوا بأنه في كل مكان، أو الذين قالوا بأنه لا في مكان؟ فالأمر واضح يا أخوان، الأمر جدا واضح. مثل تنزيه النصارى عن بطاركتهم والمقدمين فيهم عن اتخاذ النساء والولدان، ووصف الله سبحانه وتعالى بذلك تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يقول: والقصد، يعني بعد أن ذكر هذه الأمثلة، المثال الأول بإبليس والمثال الثاني بالمشركين الذين أبوا الانقياد لعبادة الله وتوحيده وعبدوا الأحجار والأوثان، ها؟ والصورة الثالثة لأولئك لمن؟ بعد المشركين النصارى أحسنت، ثم أهل الشرك الذين ذكر وصفهم في هذه الأبيات. قال: والقصد، هنا يرجع إلى الكلام السابق، والقصد أنكم تحيزتم إلى آراء وهي كثيرة الهذيان، إلى الآراء وهي كثيرة الهذيان. حينما ذكر في أول الأبيات أن سبب العداوة بيننا وبينكم أننا تحيزنا إلى القرآن والمنقول الصحيح، إلى القرآن والسنة، وهنا أنتم تحيزتم إلى ماذا؟ إلى الآراء وهي كثيرة الهذيان، فتلونت بكم فجئتم أنتم متلونين عجائب الألوان. الآراء لا تنضبط ولا يمكن أن تنضبط، ولذلك يعني جاءت هذه الآراء على ألوان مختلفة، فلبستم أنتم هذه الألوان وجئتم على آراء شتى ومختلفة ومتضاربة ومتناقضة ولا يجمعها ضابط البتة. قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يعني أحد طريقين، إما الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، وإما اتباع الأهواء، والأهواء لا ضابط لها ولا جامع لها البتة، وهي معناها التفرق والاختلاف والتنازع. يقول: القصد أنكم تحيزتم إلى الآراء وهي كثيرة الهذيان، فتلونت بكم فجئتم أنتم متلونين عجائب الألوان. يعني انطلقت عليكم أنتم كما هي في واقعها. يقول: وعرضتم قول الرسول على الذي قد قاله الأشياخ عرض وزان. اللهم صل على محمد، أي تقدير وأي اعتراف بالنبوة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحاكم قول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آراء، لا أقول حتى المسلمين، وإنما حثالات الوثنيين من اليونان ومن الأغريق ومن فلاسفة الهنود وغيرهم، جعلوا أقوالهم هي الحكم على كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أي محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأي تقدير له، وأي تنزيه له، وأي إيمان برسالته صلى الله عليه وسلم من هذا شأنه، نسأل الله العافية والسلام. قال: وجعلتم أقوالهم ميزان ما قد قاله والعول في الميزان. جعلتم أقوالهم، أقوال هؤلاء، هي الميزان الذي يحاكم إليه قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. والعول في الميزان، أي إن صار فيه جور أو ميل أو نحو ذلك، إنما هو في الميزان الذي توزن به هذه الأقوال. ووردتم سفل المياه ولم يكن يرضى بذاك الورد للظمآن. يعني أنتم وردتم، أخذتم تستقون من قاع ومن حثالة المياه الآسنة العفنة، حثالات العقول البشرية وأدرانها، وردتم سفل المياه ولم نكن نرضى، يمكن بعض النسخ ولم نكن نرضى بذاك الورد للظمآن، أو ولم يكن يرضى بذاك الورد للظمآن، وكلاهما صحيح، ولعل ولم نكن نرضى بذاك الورد للظمآن. الظمآن ينبغي أن يرد الماء الصافي النقي الذي لم تلوثه الأيدي ولم تصبه أي لم يكن فيه أي أثر من الإفساد والعبث ويعني التكدير. أما أن تترك المعين الصافي والعين التي لم تصبها أيدي البشر وتشربون من أسفل المياه العفنة التي جمعت كل الأوساخ فهذا لا يفعله عاقل حقيقة في مثل هذه الأمور. يقول وأخذتم أنتم بنيات الطريق ونحن سرنا في الطريق الأعظم السلطاني. هذا البيت الحقيقة زائد عن تفعيلة القصيدة، ما أدري عندك خلاف ما عندي. يقول وأخذتم أنتم بنيات الطريق ونحن سرنا في الطريق الأعظم السلطاني، هكذا نعم. أخذتم بنيات الطريق، هذه عبارة ترد دائما على الألسنة، يعني هي الطرق الصغيرة المتشعبة من الطريق الرئيس، يعني طرق فرعية. أنتم أخذتم هذه الطرق الفرعية وتركتم الطريق المستقيم الخط السريع الواضح البين الواسع المستقيم، أخذتم بنيات الطريق الطرق المتعرجة التي حادت عن الخط المستقيم، ونحن سرنا في الطريق الأعظم السلطاني، وجعلتم ترس الكلام مجنة تبا لذاك الترس عند طعاني. يعني تترستم بماذا؟ بعلم الكلام، وجعلته جنة وسلاح لكم تبا لذاك الترس عند طعاني، عند المنازلة وعند المخاصمة وعند المجادلة. ورميتم أهل الحديث بأسهم عن قوس موتور الفؤاد جباني، رميتم أهل الحديث بأسهم عن قوس موتور الفؤاد جباني، فتترسوا، يعني من أهل الحديث، فتترسوا بالوحي، ونعم ما تترس به حقيقة، فتترسوا بالوحي والسنن التي تتلوه، نعم الترسل الشجعان. هؤلاء تترسوا بماذا؟ بعلم الكلام، وأهل الحديث وأهل السنة تترسوا بالوحي، بكلام الله تعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، فنعم الترس للشجعان. هو ترسهم والله من عدوانكم، هذا كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، الوحي هو ترسهم والله من عدوانكم، والترس يوم البعث من نيران. يعني يتترسون بهذا الترس من طعن المبتدعة والمناوئين والمعادين لهم في الدنيا، وهو ترس لهم ونجاة عند الله سبحانه وتعالى من عذاب الله ومن النيران. هو ترسهم والله من عدوانكم، والترس يوم البعث من نيران. أفتاركوه، هل يتركون هذا الترس، هذا السلاح الفتاك؟ أفتاركوه لفشركم ومحالكم، لا كان ذاك برحمة المنان، لا لن يكون ذلك بإذن الله عز وجل. يعني لن يتركوا هذا التترس بهذا السلاح وهذا الترس وهذا يعني الحصن الحصين القوي المتين ويتركوه لهذيانكم وفشلكم وكلامكم ومحالكم، لا كان ذاك برحمة المنان. ودعوتمونا للذي قلتم به، قلنا معاذ الله من خذلان. دعوتمونا أن نتترس بإيش؟ بعلم الكلام، ونترك كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه طبيعة أن أهل البدعة دائما هم دعاة لما هم عليه، ويريدون الناس أن يكونوا كلهم على ذلك. ودوا كما قال الله عز وجل، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فكل صاحب معصية وكل صاحب بدعة وكل صاحب كفر ومذهب باطل يريد الناس أن يكونوا على طريقته، ولذلك يقاتلون في سبيله ويناضلون فيه، حتى وإن كانوا يعلمون أنهم على باطل، وإن كانوا يعلمون أنهم على باطل. ولذلك قيل في المثل، ودت الزانية أن النساء كلهن زواني، حتى ما يكون في واحدة أشرف منها وأعف منها وأرفع منها منزلة. فكذلك أصحاب المعاصي وأصحاب البدع وأصحاب الأهواء وأصحاب الكفر يريدون الناس أن يكونوا على ملتهم، وأن يتلطخوا بالأوساخ التي تلطخوا بها، حتى لا يبقى هناك إنسان نظيفا نزيها سليما من هذه الأوساخ وهذه الآفات. يقول ودعوتمونا للذي قلتم به، قلنا معاذ الله من خذلاني، واشتد ذاك الحرب بين فريقنا وفريقكم، وتفاقم الأمران. بسبب هذا الأمر اشتدت الحرب، وصارت الحرب طاحنة بين فريقنا وفريقكم، وتفاقم الأمران وتأصلت تلك العداوة بيننا من يوم أمر الله للشيطان بسجوده فعصى وعارض أمره بقياسه وبعقله الخواني. هذه المسألة التي تسأل عنها يا شيخ. نعم، يقول تأصلت هذه العداوة بيننا من يوم أمر الله للشيطان، لما أمر الله شيخكم الأكبر الشيطان بسجوده، أمره الله بالسجود فعصى وعارض أمره. هؤلاء عارضوا أمر الله سبحانه وتعالى، وعارضوا ما أخبر الله تعالى عن نفسه وعن ذاته وعما يليق به، عارضوه بأقيستهم وبعقولهم وأذواقهم ومواجيدهم وسياساتهم وغير ذلك من وسائل الانحراف عن دين الله عز وجل. بسجوده فعصى وعارض أمره بقياسه وبعقله الخواني حينما قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهؤلاء المعطلة يعارضون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بالأقيسة العقلية تقليدا لشيخهم الأكبر إبليس الذي منعه من السجود القياس العقلي، فقال كيف أنا أسجد لآدم وآدم مخلوق من تراب وأنا مخلوق من نار، أنا خير منه. فذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عنه وجعله قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. أسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فكل من عارض كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بعقله فهو مقلد متبع للشيطان في معارضته لأمر الله تعالى له بالسجود لآدم. هذا شيخهم وهذا قدوتهم وهذا مثالهم وهذا هو قائدهم إلى الاعتراض على كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيكون قائدهم إلى النار وبئس القرار، نسأل الله العافية والسلامة. يقول وتأصلت تلك العداوة بيننا من يوم أمر الله للشيطان بسجوده فعصى وعارض أمره بقياسه وبعقله الخواني، فأتى التلاميذ الوقاح وعارضوا أخباره بالفشل والهذيان. جاء الأتباع الأذناب تلاميذ أبناء تلاميذ الشيطان في غابر الأزمان، فأتى التلاميذ الوقاح وعارضوا أخباره، هو عارض الأمر في السجود، وهؤلاء عارضوا إخبار الله سبحانه وتعالى عن نفسه بصفاته وما يليق به سبحانه وتعالى بالفشر والهذيان. فتلاميذ المعطلة عارضوا أخبار الله تعالى بعقولهم كما عارض شيخهم أمر الله تعالى بعقله. يقول ومعارض للأمر مثل معارض الأخبار هم في كفرهم سنواني، لأن كلام الله تعالى أوامر وأخبار، أمر ونهي وأخبار. قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر تبارك الله إلى آخر الآية. ومعارض للأمر مثل معارض الأخبار هم في كفرهم سنوان. فلا أول من عارض الأمر هو إبليس حينما رفض السجود وعارض الأمر بالسجود لله عز وجل، هو مثل من عارض الإخبار. الله عز وجل يقول عن نفسه سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، وهؤلاء يقولون لم يستوي على عرشه. الله سبحانه وتعالى يقول أأمنتم من في السماء، هؤلاء يقولون الله ليس في السماء. الله سبحانه وتعالى يقول وكلم الله موسى تكليما، هؤلاء يقولون إن الله لم يكلم موسى تكليما. هذه معارضة لأخبار الله سبحانه وتعالى مثل ما عارض إبليس أمر الله سبحانه وتعالى له بالسجود تماما. قال هم في كفرهم سنواني. نعم، يقول من عارض المنصوص بالمعقول قد من عارض المنصوص بالمعقول قدما أخبرونا يا أولي العرفان. يقول من الذي عارض المنصوص بالمعقول؟ أول من القديم الذي عارض المنصوص بالمعقول قدما أي قديما، أخبرونا يا أولي العرفان. أول من عارض المنصوص بالمعقول هو إبليس، هو إبليس. فكل من قلده وشابهه فهو من جنده وأتباعه وحزبه، نسأل الله العافية والسلامة. يقول أو ما عرفتم أنه القدري والجبري أيضا ذاك في القرآن؟ أتدرون أن إبليس هو أول قدري وهو أول جبري، وذاك مذكور في القرآن حينما قال الله سبحانه وتعالى عنه قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم ولأغوينهم أجمعين. هو في هذه الآيات التي حكاها الله سبحانه وتعالى هو قدري جبري في آن واحد، يبين ذلك المصنف بعد قليل. يقول: أو ما عرفتم أنه القدري والجبري أيضا ذاك في القرآن؟ القدري قوله بالقدر هنا حينما قال يقول: أو ما عرفتم أنه القدري والجبري أيضا ذاك في القرآن؟ قدري في حينما قال: لا أزينن لهم ولا أغوينهم أجمعين، فنسب الفعل إلى نفسه. وجبري حينما قال: ربي بما أغويتني، بما أغويتني، هذا جبر، يقول إن الله لما أغواه فإنه سيتخذ هذه ذريعة إلى الإغواء والتزيين، نسأل الله العافية والسلامة. يقول: إذ قال: قد أغويتني وفتنتني لأزينن لهم مدى الأزمان. هذا تفسير الكلام السابق. إذ قال: قد أغويتني، وهذا جبر في نظره، وفتنتني، وهذا جبر في نظره، لأزينن لهم مدى الأزمان، وهذا قدر في نظره. قال: فاحتج بالمقدور، ثم أبان أن الفعل منه بغية وزيان، هكذا بغية وزيان. أنت ما معك نسخة؟ النسخة ما معك؟ بغية وزيان، لأن نبيعها توضح لنا أحيانا بعض الإشكالات التي ترد. مراد الناظم في هذا الكلام هو إشارة طبعا واضحة إلى قول الله عز وجل عن إبليس: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. مراده بالقدر والجبر هو إبليس، حيث أنه نسب غوايته إلى ربه عز وجل بقوله: ربي بما أغويتني، فكان جبريا في هذا، لاحظتم؟ ثم أبان أن معاصي العباد تقع بتزيينه وإغوائه، فكان قدريا، فهو جمع بين إقرار بالأوامر بالأمر وإقرار بالقدر، ثم عارض هذا بهذا، فكان أصلا في ضلال الجبرية والقدرية، لذلك أطلق على من أقر بالأمر والقدر، ثم جعل ذلك تناقضا وظلما بماذا؟ سمونا بإيش؟ بالقدرية الإبليسية، القدرية الإبليسية. وذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما ذكر أقسام القدرية: القدرية المجوسية، والقدرية المشركية الذين قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، والقدرية المجوسية الذين قالوا بإلهين، والقدرية الإبليسية. يقول عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: وأما القدرية الإبليسية فهم الذين يقرون بوجود الأمر والنهي من الله، ويقرون مع ذلك بوجود القضاء والقدر منه تعالى، لكن يقولون هذا فيه جهل وظلم، فإنه بتناقضه يكون جهلا وسفها، وبما فيه من عقوبة العبد بما خلق فيه يكون ظلما، وهذا حال إبليس، فإنه قال: بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، فأقر بأن الله أغواه، ثم جعل ذلك عنده داعيا يقتضي أن يغوي هو ذرية آدم. يعني بعد هذا الكلام لعل تتضح الصورة. يقول: أو ما عرفتم أنه، أي إبليس، أنه القدري والجبري أيضا ذاك في القرآن؟ إذ قال: قد أغويتني، وهذا جبر، وفتنتني لأزينن لهم مدى الأزمان، فاحتج بالمقدور، ثم أبان أن الفعل منه بغية وزيان، فانظر إلى ميراثهم ذا الشيخ بالتعصيب والميراث بالسهمان. يعني ورثوا مقالة شيخهم تماما بالتعصيب وبالميراث، يعني هم ورثة إبليس نسأل الله العافية والسلامة، من جهتين: من جهة يعني الميراث المنصوص عليه، ومن جهة التعصيب، يعني من جميع الجهات كانوا ورثة لإبليس، وبئس ذلك الميراث، نسأل الله العافية والسلامة. يقول: فانظر إلى ميراثهم ذاك الشيخ بالتعصيب والميراث بالسهمان، فسألتكم بالله من وراثه منا ومنكم بعد الاتبيان؟ من هو أحق الناس باتباع إبليس والاقتداء به؟ من عارض الأمر وخالفه وعارضه بالعقل، أم من استسلم وانقاد لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ العاقل يعرف الحكم ويظهر له جليا من هذه الموازنة. فسألتكم بالله من وراثه منا ومنكم بعد ذا التبيان؟ هذا الذي ألقى العداوة بيننا، هذا سبب العداوة بيننا وبينكم، هذا الذي ألقى العداوة بيننا إذ ذاك واتصلت إلى ذا الآن أصلتم أصلا وأصل خصمكم أصلا، فحين تقابل الأصلان ظهر التباين، فانتشت ما بيننا الحرب العوان وصيح بالأقران. كلام الواضح، يقول هذا الذي ألقى العداوة بيننا، ألقى العداوة بيننا إذ ذاك واتصلت إلى ذا الآن، استمرت إلى هذا الحين وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أصلتم أصلا وهو معارضة النصوص بالمعقول، وأصل خصمكم أصلا وهو أهل السنة والحديث وهو الانقياد والاتباع لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأصل خصمكم أصلا فحين تقابل الأصلان اختلف وتقابل ظهر التباين، فانتشت ما بيننا الحرب العوان وصيحة بالأقران. لما ظهر التباين انتشت وظهرت وبرزت الحرب العوان وصيحة بالأقران. يبين هذين الأصلين المتقابلين، يقول أصلتم رأي الرجال وخرصها من غير برهان ولا سلطان، هذا وكم رأي لهم فبرأي من نزن النصوص فأوضحوا ببيانه. يقول أنتم قلتم إن بمعارضة النصوص بالمعقول أي بالرأي أي بالعقل، يقول أصلتم رأي الرجال وخرصها من غير برهان ولا سلطان، هذا وكم رأي لهم فبرأي من نزل النصوص فأوضحوا ببياني. يعني العقول متفاوتة والآراء مختلفة، فأي هذه العقول التي نعارض بها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هي عقول لا يجمعها جامع ولا تستقر على قرار ولا تجتمع على شيء، فبأي هذه العقول نعارض كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك تلاحظون أن أكثر الناس افتراقا هم أصحاب الأهواء والفرق. الإنسان يرى رأيا فيجعله دينا وعقيدة، ثم يأتي من بعده إما تلميذه وإما ابنه وإما يعني، ثم يرى رأيا آخر فينشئ فرقة جديدة ومذهبا جديدا وطريقة جديدة تخالف الأولى، وهكذا تشعبت بهم السبل يقول أصلتم رأي الرجال وخرصها من غير برهان ولا سلطان، هذا وكم رأي لهم فبرأي من نزن النصوص فأوضحوا ببيان، كل له رأي ومعقول له يدعو ويمنع أخذ رأي فلان. كل واحد له رأيه وله معقوله وله قياسه وله مذهبه وله منطقه وله ذوقه وله سياسته وله وجده، فأيها هذه التي نجتمع عليها ونأخذ بها في مقابل هذه النصوص؟ أما الخصم وهم أهل السنة والجماعة خصومكم، والخصم أصل محكم القرآن مع قول الرسول وفطرة الرحمن، أصله ثابت بين واضح جلي، أصل محكم القرآن حتى وليس متشابه القرآن، أصل محكم القرآن مع قول الرسول وفطرة الرحمن وبنى عليه فاعتلى بنيانه نحو السماء أعظم بذا البنيان. يعني بنى عليه أصول محكمة ثابتة واضحة جلية لا اختلاف فيها ولا تعارض، ولذلك من يعني خصائص أهل السنة والجماعة عدم الاختلاف في العقيدة أبدا، لا تجد بينهم خلاف في أصول العقيدة البتة مع اختلاف بلدانهم وتباعد أزمانهم وتباعد أقطارهم، فلذلك تجدهم في الأصول على وتيرة واحدة وعلى قول واحد وعلى أمر واحد. لماذا؟ لأن الأصل واحد، لأن الأصل الذي بنوا عليه واستقوا منه هذه العقيدة واحد لا يتغير بتغير الزمان ولا بتغير الأوطان ولا بتغير الألسنة والأماكن ولا غير ذلك من الأمور، فهو أصل ثابت لا يتغير مدى الأزمان والمكان، فكل من أخذ به أخذ بحظ وافر واجتمعت كلمة المسلمين على ذلك. ولذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تجتمع كلمة المسلمين إلا على التوحيد وعلى الإيمان وعلى هذا الأصل الثابت. أما من أراد أن يجمع الناس على غير هذا فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصل إلى اجتماعهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. قال: والخصم أفصل محكم القرآن مع قول الرسول وفطرة الرحمن وبنى عليه فاعتلى بنيانه نحو السماء أعظم بذا البنيان، لأن الأساس متين وقوي. وعلى شفا جرف بنيتم أنتم فأتت سيول الوحي والإيمان قلعت أساس بنائكم فتهدمت تلك السقوف وخر للأركان. أنتم بنيتم على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والعياذ بالله. فجاءت السيول، سيول الوحي والإيمان، فقلعت ذلك الأساس الضعيف أساس بنائكم فتهدمت تلك السقوف وخر للأركان. الله أكبر، الله أكبر. لو رأيتم ذلك البنيان حين على كمثل دخان تسمو إليه نواظر من تحته وهو الوضيع ولو رقى لعنان. لما تهدم صار له غبرة ودخان على في السماء والناس تنظر إليه من تحته وهو الوضيع ولو رقى لعنان. فاصبر له وهنا، اصبر عليك، اصبر قليلا لهؤلاء، فاصبر له وهنا ورد الطرفة القاه قريبا في الحضيض الداني. اصبر، هذه بس الغبار، هذه غبار الحطام، انتظر حتى تنقشع الغربة الغبرة تجده في الحضيض الداني قد تهدم ووقع في الأرض، ونسأل الله العافية، هذا مآله وهذا مكانه. هذه يعني معاني هذه الأبيات، وهي جيدة في بابها، رحم الله ابن القيم رحمة واسعة، ونفعنا جميعا بما في قوله من حق. ويعني حان وقت الأذان، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.